إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب زكاة الزروع والثمار. ده تاني نوع من أنواع الزكاة وبعد زكاة المواشي. والله عز وجل ذكر أن الزكاة في أموال مخصوصة وليست في كل الأموال، والفقهاء رتبوا هذه الأموال على حسب أهميتها، فقالوا أن زكاة المواشي أهم من زكاة الزروع، أهم من زكاة النقود، وذكروا الأهم في الأهم. والأهمية تأتي بأن الإنسان لا يبحث عن المال إلا من أجل الأكل، ويأتي بالأكل والطعام والشراب والملبس، والملبس ليس فيه زكاة، والطعام والشراب فيه زكاة، فجعل الله عز وجل الطعام والشراب ذو أهمية. فالفقهاء رتبوا، قال أن المال ليس مقصودا بذاته، بدليل أن الإنسان لو بذل له ما يسعى إليه مجانا لما سعى وراء المال. لو بيجيله الأكل والشرب كبني إسرائيل، المن والسلوى تأتيهم يوميا، لا يعمل الإنسان واتكل على رزقه الذي يأتيه من الطعام والشراب. فجعل الفقهاء أن الطعام والشراب الذي واجب فيه الزكاة هي الزروع والثمار والمواشي. وإذا خيرت أي إنسان أنه الأفضل، اللحمة ولا الرز، اختار اللحم، فاللحم مطعوم أفضل من مطعوم الزروع، فجعلوا مطعومات اللحوم أولا ثم بعد ذلك مطعومات الزروع. فده السبب في جعل الفقهاء أن زكاة المواشي أولا، لأنها من أنفس الأموال وتنمو سريعا وصاحبها غني ولا يجوع، صاحب المواشي غالبا لا يجوع. وباب زكاة الزروع والثمار ده تاني نوع من أنواع الزروع والثمار، وهي واجبة، يعني الزكاة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالدليل على أن كل ما أخرج من الأرض فيه زكاة، هذا دليل عام، ولكن السنة خصصت بعض الأموال في الزروع وليس كل الأموال فيها زكاة، وسيأتي ذلك بالتفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري، النباتات العثرية، هي التي لها جذور طويلة تضرب في بطن الأرض ولا تحتاج إلى سقي ولا كلفة، اللي هو البعل، له جذور طويلة يضرب في الأرض ليس لا تحتاج إلى كلفة، يعني يزرعها صاحبها يتركها وهي تشرب من الأرض. وما سقي بالنطح، نصف العشر، النطح اللي هو بكلفة، الناضح اللي هو الإبل، يسموه ناضح لأنهم كانوا يأتون على الإبل ويجعل للإبل زاملتين من اليسار ومن اليمين، ويأتي على النهر أو البئر ويحمل الإبل على الزاملتين ماء، ثم يذهب ويفرغ في الأرض، فسموه ناضح لأنه ينضح الأرض، ينضحها يعني يسقيها. وما سقي بالنطح نوع من أنواع السقي، نصف العشر. والعلماء قالوا: لا نقف على النوع الوحيد اللي هو النطح، إنما كل أنواع السقي الذي بكلفة يدخل فيه، مكنة الري تدخل فيه، الري بالتنقيط يدخل فيه، السواقي والشواديف وما يستعمله الإنسان في إخراج الماء من النهر إلى التربة، كل هذه كلفة يدخل فيها نصف العشر، أخرجه البخاري وبالإجماع. يبقى في الكتاب والسنة والإجماع، كتاب الآية والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على أنه الزروع والثمار فيها الزكاة، ولا تجب إلا بخمسة شروط. يبقى الآية أتت عامة والسنة جاءت بخمس شروط. الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمرا، ولذلك سموها زروع وثمار، الزروع في الحبوب والثمار فيما يؤكل من الثمار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ 5 أوسق. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيره. يبقى خرج من الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض، خرج منها، دخل فيها الحب والثمر وخرج منها الباقي. يعني الحشيش ليس فيه زكاة، حطب ليس فيه زكاة، كل ما ليس بحب ولا ثمر ليس فيه زكاة، الخضروات ليست حبا ولا ثمر، والفواكه ليست حبا ولا ثمر، الطماطم ما فيهاش زكاة، القطن ما فيهوش زكاة لأنه ليس حبا ولا ثمر، وهكذا. طبعا قاعدة أن كل الزكاة أول شرط فيها أن يكون حب أو ثمر. ومعنى كلمة ثمر يعني ليس من الفواكه، وثمر يدخر، يعني البرتقال ليس فيه زكاة، فراولة ليس فيها زكاة، السفندي ليس فيه زكاة، وهكذا. كل الفواكه ليس فيها زكاة، ولا الخضروات أيضا ليس زكاة ولا عم. التمر فيه زكاة إنه ثمر، عنب وجفف بقى بلح وجفف بقى تمر، الزبيب فيه زكاة إنه عنب وجفف وبقى زبيب، العنب ما فيهوش زكاة، البلح ما فيهوش زكاة لأنه ثمر، لأنه ليس لا يدخر. ما هيأتي هيأتي بشرط آخر، إنما يقصد به الثمر. وحنقسم الثمار إلى نوعين: ثمار مدخرة وثمار لا تدخر. الثمار التي لا تدخر كالعنب لا تدخر في صورته، إنما تدخر في صورة أخرى، صورة الزبيب. فالفقه فرق بين العنب والزبيب، لأن الزبيب يدخر. والحكمة من جعل الزكاة فيما يدخر أن هذه الأموال مقصود بها الاقتناء. يعني مثلا لو إن البرتقال فيه زكاة، وجبت أنا بقى عامل مزرعة برتقال فيها 20 طن، هطلع فيها الخمس، خمس العشرين طن يعني كام؟ 4 طن. جيت لفقير من الفقراء وقلت له خد ال4 طن، إيه دول زكاتي، زكاة البرتقال. هو هيقعد عنده يومين هياكل منهم 3 كيلو والباقي هيعطب ويترمي، صح؟ فإذا الزكاة فيها سيجعل فيها هدرا كثيرا، وده إفساد للأموال، وأن الفقير مش هياكل غير ال3 أيام دولت برتقال بس، ليه؟ خايف يبوظ، ياكل قبل ما يبوظ. هنضطر إن احنا نوزع على الفقراء كلهم، هيحصل فيه نوع من تكدس الفواكه عند الناس، مما يجعل هذه الفواكه رخيصة جدا في موسم الزكاة، لأن الفقير هيضطر إن هو يتخلص منها ويبيعها ببلاش، مما يؤثر على السوق الاقتصادي. فجعل الله عز وجل فيما يدخر، ليه؟ لأنها تقعد سنين. الزبيب هيأخذه الفقير يقعد عنده 1 و2 و3 وسنة وأكثر من سنة، وممكن يبيع منه وممكن يتغذى منه وغير ذلك من هذه الأمور. يبقى هذا أول شرط، أن يكون حبا أو ثمرا، أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتباره أن يبقى مكيل أو موزون يخرج منه المعدود. بعض البلدان عندهم الفواكه تعد ولا توزن، تعد ولا توزن. يعني احنا عندنا البطيخ بالكيلو، في السعودية بالحبة، البطيخة حبة كده بطيخة ب20 ريال، حبة كده ب20 ريال برضه، دي حبة ودي حبة. طبعا المصري هينقي الحبة الكبيرة، التلاجة خدتها ما خدتهاش ملناش دعوة، هي الحبة الكبيرة ب20 ريال، غيره ممكن ياخد حبة صغيرة علشان يدخلها التلاجة، يعرف يقطعها ويدخلها التلاجة، فهو هناك بالحبة. طب ما هو المقياس في أداء الزكاة؟ هل مقياس العرفي في البلدان ولا المقياس الشرعي؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، يعني ما كيله هناك يكال وما يوزن يوزن، واختلاف العرف يؤثر ولا المسألة مسألة عرفية محضة؟ الراجح أن المسألة مسألة عرفية على حسب حال البلدان. الشرط الثالث أنه يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، يعني كل اللي متفق عليه مدخر. إيه هو اللي متفق عليه في الزكاة؟ الزبيب والتمر والشعير والبر، أربع أصناف اتفق العلماء على أداء الزكاة فيه، وقيس على الشعير والبر الحبوب، وقيس على التمر والزبيب الثمار. طب الباقي اختلفوا فيها أو اختلفوا فيها، والجمهور على أن كل حب أو ثمر ليس فواكه ولا خضروات يأتي فيه الزكاة. هذا هو قول الجمهور. الذي وسع في أداء الزكاة الإمام أبو حنيفة، قال بعموم الآية ولم يقيده بتقييد السنة، قال كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، حتى الحطب والحشيش يخرج فيه الزكاة، يقيمه ويخرج من قيمته. وده يوافق مذهب الإمام حنيفة في أصوله، في أن القيمة تخرج، يعني مثلا زكاة القطن كيف يخرجها؟ هيقيمها ويطلع 5%، يبقى يخرج القيمة منها، وهذا يوافق أصول الإمام أبو حنيفة. أما الجمهور الأئمة الثلاثة هذا لا يوافق أصولهم، فقيدوا بالسنة أنه كل حب أو ثمر مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، اللي هو الأربعة أصناف. ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، لأن هو أنت لما الواحد لما بيشتري 2 كيلو برتقان بيلحق آخر برتقانة بالعافية لما نصها يبوظ، فما بالك بأطنان البرتقال التي توزع مجانا على الفقراء لغاية ما ممكن الفقراء يكرهوا البرتقال في موسم البرتقال. لأن فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها، وضرب أمثلة على المقتات وضرب أمثلة على غير المقتات. هنا المقتات منها كالقطاني، قطاني اللي هي البقوليات، القطنيات اللي هي البقوليات، الفول والعدس والترمس ذات الفلقتين، أي حاجة بقوليات ذات فلقتين، نعم اللب ذات الفلقتين، ما احنا نذكر بقى منها الأحكام. البقوليات والأبازير، خد بالك الحنابلة عندهم المقتات منها وغير المقتات، يعني متاكل مش متاكل يطلع في زكاة، ماشي. والراجح هو أنه ما يقتات فقط هو الذي فيه الزكاة، أن هذا ينتفع به الناس، ولا يشترط أن يكون مطعوما. الفرق بين المقتات والمطعوم فرق جوهري. الأرز مقتات يقتات الناس يتقوتون به، اللب مطعوم، اللب ده حاجة ترفيهية، تسالي، والسوداني تسالي، سواء بقى لب أسمر أبيض خشب، لب سوري، لب صيني، أي لب، كل ده مطعوم ولا يقتات، يعني ما فيش حد بيشتري شوال لب ويقعد يأكل منه هو وعياله طول النهار. إنما الرز مقتات. يبقى إذن هناك فرق بين القوت والطعم. الربا في كل مطعوم، الربا يدخل في المطعومات، إنما الزكاة ضيقة في كل مقتات، لابد أن يقتاته الناس، الرز، الشعير، القمح، كل دي مقتات، لأن الشعير ممكن يفعل به أشياء، يتعمل به يطحن، ويتعمل به دقيق، يتعمل به أشياء ينتفع بها الناس و يستطيعون أن يقتاتوا به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الشعير، إذن يستطيع الإنسان أن فيه المواد الغذائية الكاملة التي يستطيع الإنسان أن يعيش عليها. هنا الأبازير جمع الكزبرة والكمون والشمر، تسمى أبازير، أبازير جمع بزر. الأبازير والبذور، البذور اللي هي الحبوب الصغيرة، والأبازير اللي هي خلقت هكذا، كمون والشمر حبوب صغيرة بس دي خلقتها ما بتكبرش. والبذور والقرطم قرطم حب عصفر قرطم وقرطم بضم بكسر القاف والطاء وبضمهما قرطم وقرطم ده حب العصفر وحب القطن يعني بذر القطن طبعا على المذهب مقتط او غير مقتط فيه الزكاة بذر القطن على الراجح انه ليس فيه زكاة لا القطن ولا بذره ونحوها وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب الاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة اللي هو حب أو ثمر مكيل يدخر وقال ابن حامد لا زكاة في الأبازير والبذور ونحوها قول ابن حامد يخالف المذهب المذهب على أن فيه الزكاة ما احنا قلنا العبرة مش بقيمته العبرة بأن هو يأكل ولا لا ما فيهوش زكاة القطن ما فيهوش زكاة لا الفلوس اللي طلعت من المحصول لو قعدت عنده سنة دي مش زكاة زروع هو نوع ان القطن ما فيهوش زكاة جاله في منه باعه وجاله منه فلوس هتخش في نوع تاني من الزكاة لها شروطها بقى لما يتوفر عنده نصاب وسنة كاملة وهكذا قال ابن حامد الزكاة في الأبازير والبذور ونحوها ولا تجب في الخضر قال القثاء اللي هي الأتة والبطيخ والباذنجان البطيخ هو ضمه هنا تبع الخضروات ولا تبع الفواكه خضار هو حطه هنا تبع الخضروات هو بالتصنيف العلمي خضروات والباذنجان حاطينه تبع الخضروات لعدم هذه الأوصاف فيها قد روى موسى ابن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة صححه الحاكم والبيهقي ووافقه الذهبي ولا تجب في سائر الفواكه يبقى الخضروات ما فيهاش والفواكه أيضا لا تجب فيها كالجوز والتفاح والإجاص اللي هو المشمش والكمثرى الإجاص اللي هو المشمش بلغة الشام لأن الإمام ابن قدامة كان شاميا كان دمشقيا والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها قد روى الأثرم بإسناده أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ما هو أكثر غلة من الكرم العنب يعني أضعافا مضاعفة الفرسك اللي هو الخوخ واحد عنده مزرعة عنب وخوخ والخوخ أكثر بكثير من العنب أضعافا مضاعفة فكتب إليه عمر ليس عليها عشر هي من العضاء العضاء يعني التي لها شوك ومن الفواكه والفرسك الخوخ ولا زكاة في الزيتون لأن الزيتون لا يدخر بهيئته لابد أن يحول لازم بقى يتحول لمخلل أو زيت إنما صورته التي خلق عليها لا ليس فيها كالعنب العنب ما فيهوش زكاة إنما لو تحول إلى زبيب بقى الزبيب فيه زكاة فالزيتون ليس فيه زكاة لأنه لا يدخر لا لأنه مش مقتات ما يعني مش منصوص عليه ولا مقتات ما حدش هيعيش على مخلل يجيله الضغط إن القياس لا يشمل المعدود لأنه لا يدخر وعنه رواية أخرى فيه الزكاة والمذهب أن ليس فيه زكاة وهو اختيار ابن قدامة والقول الثاني الرواية الأخرى أن فيه الزكاة ده اختيار القاضي أبو يعلى وصححه ابن عقيل قول الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فآتوا حقه يوم حصاده وذكر الزيتون والرمان طيب الرمان ما فيهوش زكاة يبقى آتوا حقه يوم حصاده راجعة إلى إيه إلى ما يحصد والرمان والزيتون لا يحصدوا لأن الحصاد لا يكون إلا في الزرع وقيل الزرع يحصد والفواكه تجنى وقال الله عز وجل يوم حصاده يبقى مقصود بالزرع وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان ولا زكاة في تين التين، ولا ورق ولا زهر، حاجات دي ما فيهاش زكاة، لا الورق عليه زكاة ولا الزهور عليها زكاة، لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل. وعنه في القطن والزعفران زكاة لكثرته، والمذهب على أن لا تجب فيه الزكاة، وهو اختيار ابن قدامة، وهي إحدى الروايتين. وفي الورس والعصفر وجهان بناء على الزعفران، وأيضا لا تجب فيه الزكاة. الورس والعصفر أشياء من الزهور بتؤخذ ويعمل منها الصبغات الأحمر والأصفر، يصبغ بها الثياب، له رائحة طيبة، فليس فيه زكاة لأنه ليس مطعوم، لا مقتات، ولا هو من المكيل، ولا هو من المدخرات. قال أبو الخطاب: تجب الزكاة في الزعتر والأشنان لأنه مكيل مدخر، والأول أولى، ليس فيهم زكاة يعني، لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. يبقى إذن خلاصة المذهب، وهو ما عليه الجمهور، أن الزكاة لا تجب إلا في الحب والثمر، والشرط أنه يدخر ويكون مقتاتا. وإحنا قلنا الموضوع الاقتات ده المذهب خالف فيه، والراجح أنه لابد أن يكون من المقتات، لأن الأربعة الشعير والبر والزبيب والتمر ليس فيهم إلا مقتات، مفيش حد، مفيش حاجة فيهم مش مقتات، فالقياس على أنه يقاس على غير مقتات بعيد. الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، فأما النابت بنفسه كبذر قطونة والبطن وحب الأشنان والثمام فلا زكاة فيه. دي نباتات لا ينبتها الإنسان، بتخرج وحدها على أطراف شواطئ الأنهار، تلاقي نباتات بتخرج لها بذور على الأنهار، أحيانا ينتفع بها الإنسان وأحيانا لا ينتفع بها الإنسان، فبيقول هذه لا زكاة فيها لأن الإنسان لم ينبتها. ذكره ابن حامد لأنه إنما يملك بحيازته، الإنسان حيطلع عليه زكاة شيء لا يملكه وهو لا يحوزه. والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب زكاته، كما لو اتهب واحد أخذ هبة ما فيه الزكاة، قالوا رز هبة، هل يجب فيه زكاة؟ لا يجب فيه، إنما الواجب في صاحب الزرع. ولذلك لو أن الأرض صاحبها أجرها بتكون الزكاة على المستأجر مش على صاحب الأرض، زكاة الزروع على المستأجر، صاحب الأرض عليه زكاة تانية اللي هي زكاة المال، لما يدخر المال. وأحيانا بيبقى الأجرة بتكون مناصفة، بيشاركوا في الأرض وتكون مناصفة، ففي الحالة دي يكون الزكاة على نصابين مش نصاب واحد، كده لازم يبقى نصابين، نصاب لكل ايه؟ لكل واحد، لانه اصبح شركة في الارض، بس لازم يطلعها حبوب، ما هي نفس النسبة، بس تفرق في ايه؟ بان الارض ما طلعتش نصابين، طلعت نصاب واحد، يبقى عليه زكاة؟ ما هو لو تقديرك انت اقل من النصاب لا بتطلع من عندك، انما الواجب مش متطلع. في وقال قاضي: فيه الزكاة لاجتماع الاوصاف الاول فيه، والراجح المذهب انه ليس فيه زكاة، اللي هو ما خرج بدون زرع. وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه. اللقاط واحد دي شغلته، يمشي في الشارع وبين المزارع ويلتقط الايه؟ السنابل، هو ملوش شغلانه غير كده، يلتقط السنابل ويبيعهم او ياخذهم لنفسه، ده لو اجتمع عنده نصاب ليس فيه زكاة لانه لم يزرع. وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه، نص عليه احمد رضي الله عنه وقال: هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. لا، هو مباح لان الحاجات دي وقعت من الناس واهملوها، مش سرقة ولا حاجة، ما هجمش على الارض وخد منها، ده هو ماشي في الشارع بيلاقي السنبل، بيقع من على البهايم وهي ماشية، بيقع من على العربيات وهي ماشية، دي حاجات بتبقى مباحة. مثلا بيبقى الناس بتيجي في الأرض وتحمل على العربيات والعربيات بتمشي، طول ما هي ماشية طبعا بتوزع توزيع على الأرض لغاية ما يوصل فاضية. هو بقى هذا اللقاط يسير وراء هؤلاء الناس ويلتقط الحبل. وما يأخذه الإنسان أجرة لحصاده أو يوهب له لا زكاة عليه فيه. أجرة الحصاد من الزرع، يعني بعد ما حصد جي صاحب الزرع عند كل واحد شوال، فبيقول ده لا زكاة فيه لأن هو حيزكيه حتى لو بلغ عنده نصاب لا يزكيه. ومن استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع، لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك، يبقى المستأجر هو الذي عليه الزكاة. ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر، لأن الزرع طلق غير موقوف. هنا بقى واحد موقوف على الأرض وهو بيزرع وياخذ من الزرع، فما يأخذه من الزرع فيه الزكاة لأنه امتلك الزرع ولم يمتلك الأرض. الأرض الموقوفة مش ملكه، ده موقوف عليه لا لا لا يجوز له التصرف فيه، فعليه العشر. العشر يعني الزكاة، كلمة عشر في عرف الفقهاء يعني زكاة الزروع حتى لو كانت نصف العشر، هم كده سموها عشر على طول. لأن الزرع طلق غير موقوف، طلق يعني ملوش مش وقف، يعني ملك، ملك للناس. فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه، لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك المسكين ما يعطاه منه. واحد وقف أرض على المساكين، فكده المساكين اجتمعوا كلهم فيها، فكده مش هيجتمع عند واحد فيهم النصاب لأنه ما فيش واحد بعينه كل المساكين، حتى لو ما فيش غير مسكين واحد في البلد فيشاركوا مساكين غير البلد. وكلمة مساكين دي عام بقى، شوف البلد الناس فيها كم مسكين. فلم يلزمه العشر كما لو أخذ عشر الزرع من غيره. الشرط الخامس الأخير أن يبلغ نصابا. الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمر، الشرط الثاني أن يكون مكيلا أو موزونا، الشرط الثالث أن يكون مدخرا مقتاتا، الشرط الرابع أن ينبته الآدمي، الشرط الخامس أن يبلغ النصاب. ده أهم شرط في الخمسة. قدر خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسط ستون صاعا، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاثمائة صاع، وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع، وهو بالرطل الدمشقي المقدر بستمائة درهم، ثلاثمائة رطل، واحد وأربعون رطل وستة أسباع رطل. ده تقدير الصاع. مسألة تقدير نصاب الزروع مسألة مما جعل المعاصرين فيها اختلاف شديد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر مقدر تقديرا دقيقا، خمس أوسق، الوسق ستين صاع، وصاع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوم المقدار عند الكل وكان يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى زمن بعيد، ثم بعد ذلك الدولة الأموية بدلت المقادير وجعلوها مقادير خاصة لاتساع العمران، اتساع البلدان، اضطر أنهم يغيروا الموازين، فاندثرت صاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعلم كم مقدارها بالضبط. فالفقهاء قالوا أن هذا مما قدره الله عز وجل ولابد أن احنا نجتهد فيه، ولعل الاجتهاد فيه يجعل فيه ساعة في إعطاء الزكاة. ولكن لا خلاف بين العلماء على أن الصاع يقدر بأربع أمداد، المد قدر الكفين هكذا. فلو إن الإنسان احتار خالص بيجيب يجيب ميزان ويأتي بالحب اللي هو زرعه ويجيب كيسة صمرة ويحط 4 حفنات متوسطة في الكيسة ويوزن هذه الكيسة بالضبط ويضربها في 300، يخرج له نصاب ما زرعه ويضربها في 300، يبقى هي 300 في 4 بكام؟ 1200 كف. ده النصاب 1200 حفنة، أو يجيب حفنة واحدة ويوزنها ويضربها في 1200. هو المقدار المتوسط من القمح نصف كيلو، يعني لو جبت قمح وعملت بهكذا وزنته 544 جرام من القمح ومن الماء، هضربه في 1200 يطلع لك وزنة النصاب في القمح. ولكن في إشكال أن القمح يختلف وزنه من مكان لمكان ومن أرض لأرض ومن نوع لنوع، يعني القمح الذي زرع في مصر يختلف وزنا وقيمة وفيما زرع في غير مصر، وما مش مصر برد اللي القمح السوداني القمح الصعيدي او الرز الصعيدي غير الرز غير رز البحر الوجه البحر، تلاقي وجه البحر رزه خفيف انما الصعيد تقيل زي القصب كده، هو القصب في الصعيد زي القصب اللي هنا، القصب اللي هنا بيبقى يعني صبع اتخن منه، القصب في الصعيد بيستخبى فيه الديابه، فالقصب قد كده، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالصاع، يبقى نقدر الصاع ده أسهل طريقة. ولكن في هناك ضوابط، في هنا ضوابط يعني مقدرة تقريبية كده. أحيانا في أيام عيد الأضحى عيد الفطر بيخرج ورقة مكتوب فيها صاع أكثر الحبوب المتداولة، الرز، الفاصوليا، الفول، التمر، الزبيب، دي ممكن الإنسان يستعين بها في ضبط ما يزرع. ولكن أفضل طريقة لضبط النصاب أنك تأتي بحفنة تضربها في 1200 تخرج عدد الكيلوهات بالتقريب، زود شوية حتى تستطيع أنك تصل إلى تمام. ديت ممكن الواحد يستعين بها، تلاقي الرز 2 كيلو 900 صح؟ اضرب 2900 في كام؟ في 300 صاع، لان 5 اوسق 65 ب 300 صاع، تضرب الارقام دي كلها في 300 يطلع لك وزن وزن النصاب ده بالوزن. بعض الاجتهادات في الازهر عملوا بالكيله، وانا اظن الكيله كانت مقدره قديما، قالوا 50 كيله ده اللي فيه الزكاه، ولكن الفلاحين الآن أصبح المقاييس بالكيلة بقت صعبة، حتى الكيلة بقت نادرة، الكيلة كانت خشب بقت نادرة دلوقتي، كله بالشولة دلوقتي وبالميزان. فالأفضل ضبطها بالميزان. الأزهر من 50 سنة كده عملوا ضبط لزكاة الزروع بالكيلة، فضبطوها قالوا 50 كيلة زي ما تطلع بقى. ولكن الآن ربما الأمر يكون صعب على كثير من الفلاحين. لا ده على كلام الأصل من 50 كيلو، ولكن ضبطها بالوزن أفضل، ضبطها بالحفنة أفضل. لو هو بقى يقدر يحسبها بالضبط، عنده ميزان دقيق يستطيع أن هو يوزن حفنة واحدة يوزنها، ما عندوش ميزان دقيق يوزن 4 حفنات بحيث انه يعمل صاع ويضربه في 300. اجتهاد ده على مذهب الجمهور، وقالوا كمان هم كانوا عاملين جدول مذهب الجمهور ومذهب الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة له مقاييس أخرى وعملوا على حسب المذهب ويختار 900 كيلو رز. بس خد بالك في معلومة ناقصة، 900 كيلو رز بعد التصفية أبيض، فهتضطر انك انت تضيف اليه ما يخرج منه بقى بحسب نوع الرز بقى. 101 بيختلف عن 102 بيختلف عن 100 مش عارف صح؟ فممكن الإمام النووي قال نصاب الأرز عندهم ضعف نصابه، يعني هنا 60 صاع 300 صاع، نصاب الأرز 600 صاع عند الإمام النووي. الإمام النووي كان من سوريا، يقول الرز عندهم النصف بالنصف، فنصابه يبقى 10 أوسق. 870 تضربهم بقى في قيمة في قيمته بعد التصفية يديك بقى، لو كان النص بالنص ماشي على حسب نوع الرز، لو تلت والتلتين هو تلت والتلتين، تلت والتلتين، تلت شعير والتلتين أبيض. 900 كيلو دول أنت حسبتهم أبيض ولا بشعيره؟ لا شعير، يبقى هتحسبه أكتر من 900 كيلو، لأن 900 كيلو هو أنا لما هحسب النصاب وهعمل الأحفان اللي أنا هعملها دي، هعملها والرز أبيض ولا بشعيره؟ وهو أبيض، طب أنا مش هبيض بشعيره، يبقى أنا لازم أضيف على النصاب قيمة الشعير، قدر الشعير. شعير قدره قد إيه؟ التلت. تضيف على 900 واحد وتلت، تضربه في واحد وتلت، تضرب في واحد وتلت، واحد قيمته والتلت اللي هو ايه قيمة الشعير، هيطلع لك ايه في النهاية قيمة النصاب. لو بلغته هتطلع 5% من الشويلة، هيها في الاخراج، هيها في الاخراج، انت حولتها القيمة وبعدين عملت القيمة مقياس. السنة جعلت الوزن هو المقياس. هقول لك ليه، انت ممكن توزن الرز ب 2500 مثلا ماشي، تيجي واحد يطلع تمر، التمر غالي 2500 دول ممكن يعمل لك 20 30 كيلو، يبقى انت كده ظلمت الفقير. لا انت بالصاع تعمله بالصاع، ونفس انه التمر، التمر كل حبايه لها صاع مختلف عن الاخر. انت لما بتروح المدينه بتلاقي الراجل اللي بيبيع تمر تجد عليه 20 او 30 صفيحة، كل صفيحة لها نوع من التمر مختلف عن الأخرى في قدر الحباية والوزن وكده. فأنت هتحسب كل ده إزاي؟ لابد يبقى أنت عندك مقياس محدد تستطيع من خلاله حسابه. المقياس المحدد أنك أنت تأتي بالحفنة كده وتقيسها وتضربها في 1200 في 300 في 4 4 حفنات في 300 صاع، مش هنختلف، هيطلع نصف العشر 5% من الكل، ولكن هو بلغ النصاب ولا لا. لو انا قلت بلغه لما وصل 900 كيلو من الارز، ده اقل من النصاب، كتير من الناس هيطلع وهو مش واجب عليه. لما انا اقول هيطلع وعليه 1500 او 1600 يبقى كده هو ظبط النصاب، وعافينا الناس اللي مش قادره انها تطلع من النصاب. والاوساق مكيله وإنما نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل. هنا الفقهاء نقلوا الوزن، بس وزن الفقهاء كان عندهم وزن بطريقة الرطل، طريقة عندهم هم حسبوها، هي مش عندنا واندفرت. الطريقة اللي عندنا اللي هو الوزن الإنجليزي، هي المقياس العالمي كيلو. بعد سيطرة إنجلترا على كل الدول تقريبا، فحبوا يضبطوا كثير من المقاييس، عملوا لتر المقياس، وعملوا الوزن كيلو، وعملوا المسافة بالميل الإنجليزي، والدول العربية شغالة بالكيلو كيلومتر، وعملوا مقاييس ثابتة لكل أشياء بحيث أن هذه تبقى مقاييس عالمية يقيسوا بها. فأصبح مقاييسنا الآن باختلاف عن مقاييس الفقهاء، فضاع مننا مسائل شرعية كتيرة كانت منضبطة بالمقادير الإسلامية، ولا نستطيع الآن أن احنا نرجع لها إلا بحسابات دقيقة نقدر نوصل لها بصعوبة. فالحل الأمثل أن احنا نرجع لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع 4 أمداد، المد متوسط، مد متوسط من إيد واحد متوسط، يفعلها كده ويحسبها، وزي ما تطلع معاه هتفرق أشياء يسيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن هو يلقي لها بالا مع قدر الأموال الكثيرة اللي بيخرج من الزكاة. يعني هو بيخرج من الزكاة 5% من طن بيبقى اليسير فيه أو الأشياء التي ضعت في الحساب أمر يسير يعني. وقال أحمد وزنته يعني الصاع وزنته، كان الفقهاء بيهتموا بالوزن ده، وزنته يعني الصاع فوجدت 5 أرطال وثلثا حنطة، الحنطة اللي هو القمح كان 5 أرطال وثلث، وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة. فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن لأنه موزون ذكره القاضي. وحكي عنه أنه قال إذا بلغت قيمته قيمة 5 أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة، فإن كان الحب قيمته قيمة 5 أوسق مما يدخر في قشره كالأرز، فإن علم أنه يخرج عن النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره. هنا بقى وضح برضو الإمام ابن قدامة كان سوري، فبيقول إن علم أنه يخرج من عن النصف فنصابه 10 أوسق، يبقى الرز كان 5 أوسق لما يطلع في قشره هيبقى 10 أوسق، لأنه هو عندهم الرز بالنص بالنص. يمكن الرز السوري، الرز السوري عندهم قشرته تقينة شوية، تقيلة بقى عشان يبقى نص بالنص. وربما المكنة اللي بتطلع بدأ تخرج، بس هو ده المقدار، نحسب الشوال هيطلع قد ايه ونضربه في 10، يبقى ده قيمة المئوية بتاعته، ضربه في 100. ايوه اذا عدى النصاب هنطلع 5% ولا نحسب كم قدره. وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب، لم يعلم القشر قد إيه أو شك هل بلغ النصاب أم لا، خير بين أن ينتظر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه. نقول له خلاص ما دام أنت ما أنتش قادر تحدد النصاب فين، أنت وصلت النصاب ولا لا، استنى لغاية ما يتقشر ويبيض، وبعد التبييض شوفوا هيكمل نصابه ولا لا. ده الحل الثاني. فرضنا ان واحد زرع نوع جديد من الرز، والنوع ده بقى اتعمل عليه ابحاث ولسه ما عرفناش القشر بتاعه قد ايه، هنقول له انت لما تحصد اخر الزكاه لان دي ضروره لحين التقشير، وبعد التقشير تحدد بقى ده خرج منه قد ايه وتحسبه وتطلع على الرز الابيض قيمة نصف العشر. لو هيدخلوا بقى هنا هيحددوا بقى بالتقريب. الشوال واحد يضربه في 100 يبقى العد 100. والعلس نوع من الحنطة أو العلس، يزعم أهله أنه إذا خرج من قشر لا يبقى بقاء الحنطة، ويزعمون أنه يخرج عن النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره، ويعتبر أن يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا. الكلام اللي احنا قلناه في الحب المصفى نقوله في الثمار اليابسة. التمر بيطلع التمر بعد بنفس التقدير كده بعد التتمير. يعني واحد عنده تمر بلح وعايز يطلع زكاته، استنى بقى شوف نسبة الرطوبة هتطلع قد ايه. دي معلومة عند اهل النخل، يعلمون النخلة الفلانية بتطلع الرطوبة قد كده فينقص من ثمنه او من قيمتها او بقدر وزنها. وعنه اعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه قدر عشر رطبه ثمرا، ولا يصح المذهب الأولاني إن هو ينتظر حتى ييبس الثمار لأنه إجاب لزيادة على العشر والنص يرد ذلك. لا، العشر كلمة العشر دي معناها الزكاة، سواء نصف العشر أو العشر. العشر ونص العشر أنا بحددها وبفرق بينها بالكلفة اللي أنا عملتها على الزرع. السقية لو كانت زي أهل مصر مثلا بيستعملوا الكلفة، ففي الحالة دي هيطلع نص العشر كلهم 5%. إنما الفقهاء بيسموا العملية كلها العشر. لا، الرز بيطلع منه نص العشر، بيطلع منه 5% من قيمة من كل الشوي كله، لأن كل مصر ما بيزرعوش بالأمطار، ما فيش أمطار. نقف عند الفصل ده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.